أرسل للأنام رحمة غراء محمد ابن عبد الله واستبشرت بالخير والإنعام واستبشرت بالخير والإنعام وتدفقت أنوار ربك تجلو القلوب بأطيب الأنسام ولد اليتيم ولد اليتيم محمد ولد اليتيم محمد محمد في فرحة يا مرحبا يا سيد الأيتام ولد اليتيم محمد في فرحة يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا يا مرحبا بالمصطفى وقدومه للمرسلين أتيت خير ختام قد فضل الله العظيم محمدا قد فضل الله العظيم محمدا ليكون للأديان خير إمام اشفع لنا يا رحمة من ربنا اشفع لنا يا رحمة من ربنا أنت الشفيع أنت الشفيع أنت الشفيع وذو المقام السامي اشفع لنا يا رحمة من ربنا أنت الشفيع وذو المقام السامي واقبل رسول الله حسن تحياتي واقبل رسول الله واقبل رسول الله حسن تحيتي وقبل حبيب الله طيب سلامي

الصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أرضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، ورفع نداء الحق، ورفع آذان الفجر هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية.